الله المستعان. يعني الكلام في هذا الباب يطول، أكتفي بما ذكرته. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الأدب والعلم النافع، أن يرزقنا حسن الخلق. فكما جاء عن محمد بن شهاب الزهري: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم. وأدب النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه. فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. الله المستعان. وكما نصح الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى هؤلاء الذين يظهرون بوجهين، وجه سلفي، وفي مجالسهم السرية لهم وجه آخر، قال: واجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة. أنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين ولسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.